ومن فائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما في الأرض من عطاء الله عز وجل بقوله إنا رزقناكم، وهذا يستلزم أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن ما رزقنا، وأن لا نتكل على أنفسنا، وأن لا نفخر بعملنا، وأن لا نكون كالذي قال الله عنه إنما أوتيته على علم عندي. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا شكر نعمته وحسن عبادته وأن يزيدنا من فضله. وإلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا محمد.